نأتي الآن أيها الإخوة الكرام إلى الكلام عن باب آخر من الأبواب، وهو ما يتعلق بقتال أهل البغي، ما يتعلق بقتال أهل البغي. الخارجون عن قبضة الإمام ثلاثة أنواع. منهم فساق، وهم قطاع الطريق، هذه العصابة المسلحة خارجة عن الإمام وعن قبضة الإمام، ولا لا؟ الإمام يقول اتركوا الناس في حالهم، ويرسل عليهم الشرطة تلاحقهم، وهم إيش؟ قد نزعوا اليد من طاعة الإمام في هذه الأمور. هؤلاء، لكن هؤلاء لأجل إيش؟ المال، يعني حرامية ولصوص، فهؤلاء فسقة يفسقون. الصورة الثانية من الخارجين عن قبضة الإمام هم هؤلاء أهل البغي. من هم أهل البغي؟ ما تعريفهم المراد بالبغاء؟ قال المصنف: هم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه. يعني هؤلاء ما يبغون فلوس، يقولون الله هذا الإمام الفلاني والله ظالم، عنده كذا، عنده أخطاء، نريد أن ننحيه عن المنصب. ليس هدفهم إيش؟ قطع طريق وأخذ مال، ماشي. وشرطهم طبعا سيأتي، ما أدري ذكرها المصنف أو لا، اللي هو يشترط فيهم عدة شروط. الشرط الأول أن يكون لهم شوكة ومنع. الشرط الثاني أن يخرجوا على الإمام بتأويل سائغ، يكون عندهم تأويل سائغ. وليس معنى كون التأويل سائغا أن هذا الكلام مبرر للخروج، لا، وإنما هو شبهة، يعني مثلا ادعوا مظالم وكذا. فهؤلاء الخارجين هل هم مخطئون أم مصيبون في خروجهم؟ مخطئون خطأ عظيم كبير. وما خرج قوم على إمامهم إلا ترتب على خروجهم من المفاسد أضعاف ما كانوا يرجون من المصالح، والتاريخ والواقع شاهدان بذلك. ما في أحد يخرج على الإمام حتى يقول والله في ظلم، في معاصي، في منكرات، في كذا، نريد أن نصلح الأحوال، نريد كذا، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين. فإنه لا يخرج قوم على الإمام إلا ويترتب على هذا مفاسد عظيمة، والتاريخ والواقع شاهدان. ومن أراد يرجع يقرأ ما يتعلق بفتنة ابن الأشعث وما يتعلق بغيرها، تجدون يعني الأمور الفظيعة والمفاسد العظيمة التي تترتب على الخروج على الأئمة. فالإنسان يحمد الله عز وجل على ما هو فيه من اجتماع الكلمة، ولا ينزع يدا من طاعة، ولا يعني يكون سببا في أي فتنة وخروج على أئمة المسلمين. المسألة الثانية في قتال أهل البغي، وهي أحكام المتعلقة بقتال أهل البغي. المسألة الأولى: هل يعان الإمام عليهم؟ هذه المسألة الأولى، معونة الإمام عليهم. قال المؤلف رحمه الله: فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم. لكن كيف يدفعون؟ قال: بأسهل ما يندفعون به. ممكن الإمام يهددهم ويرجعون ويسمعون ويطيعون، ممكن يعني يدفعون بالأسهل، لأنه هل يكفرون هم بهذا ولا ما يكفرون؟ ليسوا كفارا، واضح؟ فلكن يدفعون بالأسهل. فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. يعني إذا حصل قتل فيهم واحتيج إلى قتالهم وقتل منهم أو أتلف من أموالهم، هل هي مضمونة ولا ليست مضمونة؟ قال: وإن قتل الدافع كان شهيدا. لكن انتبه، لا يتبع لهم، هذه المسألة الثانية أنه يدفعون بالأسهل. المسألة الثالثة: سقوط الضمان. المسألة الرابعة: فيهم عليهم، نعم، هذه مسألة أيضا مهمة سيذكرها في الأخير، أن الضمان ساقط فيهم وعليهم. الآن الإمام قاتلهم فقتل منهم أو أتلف من أموالهم، هل الإمام ومن معه يضمنون هذه الأموال؟ لا. يضمنون هذه الأنفس؟ لا. طيب هؤلاء البغاة قتلوا من أهل الحق أو أتلفوا أموالا من جيش أهل الحق، هل هؤلاء البغاة ضامنون إذا رجعوا إلى الطاعة وانتهت الحرب؟ هل يضمنون؟ أيضا لا يضمنون، لا هؤلاء ولا هؤلاء. ليش؟ لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا، في إسقاط الضمان عن البغاة، واضح؟ طيب الحكم الرابع: لا يتبع مدبرهم. واحد هرب مسكين، هل يتبع ويقتل؟ لا، لا يتبع مدبرهم. الخامس: لا يجاز على جريحهم. السادس: لا تغنم أموالهم ولا يغنم لهم مال. السابع: ولا تسبى لهم ذرية، ما هم كفار، واضح. الثامن: حكم قتلاهم. ما حكمهم؟ قال ومن قتل منهم يغسل غسل وكفن وصلي عليه. ثم قال ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، على كلا الفريقين. وش الدليل؟ الأصل ضمان المتلف، صح ولا لا؟ الأصل ضمان المتلف، لكن لأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنه إسقاط الضمان، هذا يتعلق بالبغاة. أما القسم الرابع وهم الخوارج، نحن قلنا الثالث، نحن قلنا عندنا قطاع الطريق وعندنا أهل البغي وعندنا الخوارج. خوارج هؤلاء أصحاب انحراف عقدي، يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين، ليست قضيتهم مثل هؤلاء يعني عندهم خروج بشبهة ظلم أو نحو ذلك، لا، هؤلاء الخوارج يكفرون المسلمين، يستحلون دماء المسلمين، فليست أحكامهم مثل البغاة، لو أتلفوا فهم ضامنون، ليسوا مثل البغاة، بل أن بعض العلماء كفر الخوارج بخلاف البغاة، ما كفرهم أحد. فيفرق طالب العلم، يكون عنده دقة، يعرف أنه هناك خارج عن الإمام حكمه الفسق قطاع الطريق، هناك خارجون اللي هم هؤلاء مخطئون خطأ كبير وترتب عليه مفاسد عظيمة لكن لا يحكم بكفرهم. القسم الثالث اللي هم الخوارج، فهؤلاء بعض العلماء قال يفسقون فسق اعتقادي طبعا، وهناك من العلماء من قال يكفرون. واضح؟ طيب، فطالب العلم اللي ما يميز يقول هذول قطاع طريق خرجوا على الإمام إذن هم كفار لأن بعض أهل العلم كفر الخوارج، نقول لا خطأ. ليش؟ لأن تكفير هؤلاء هو تكفير بالذنب أصلا، يعني تكفير لو كفر قطاع الطريق تكفير بالذنب، فوقع فيما فر من، فينتبه طالب العلم ويميز. ولهذا من العلوم المهمة في الفقه علم الفروق الفقهية، تميز بين الأشياء اللي قد تشتبه في الصورة وتختلف في الحكم. يقول ما أخذ البغاة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى تتعلق بالبغاة، وهي إمضاء ما أخذوا البغاة. هؤلاء افرض أنهم كما قلنا هم قوم لهم شوكة ومنعة، قد يكونوا سيطروا على مكان، على محلة في البلد أو على مدينة وسيطروا عليها وصاروا يجرون فيها الأحكام ويأخذون من الناس زكاة ويأخذون من أهل الذمة جزية ويأخذون خراج. طيب المسكين هذا دفع لهم الزكاة، بعد ما يخرج هؤلاء البغاء وترجع هذه البلد لأهل الحق، هل نرجع نأخذ من الناس زكواتهم مرة ثانية؟ لا. طيب دا أهل الجزية اللي دافعين، أهل الذمة اللي دافعين جزية لهؤلاء البغاء، نأخذ منهم مرة ثانية؟ لا. الخراج نفس الشيء اللي يؤخذ على الأراضي لا يدفع مرة ثانية، خلاص نمضي ما أخذوه. قال لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم. ما نروح للبغاء ذولي نقول والله عليكم حساب 50 مليون، ولا نرجع للناس الذين دفعوا فنطالبهم بإعادة الدفع. نعم. وهذا أيضا ورد عن بعض الصحابة اللي هي مسألة دفع الزكاة للبغاء أنه لا يعاد، ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. إمضاء ما حكموا به، هذولي كما قلنا بغاء وربما سيطروا على بلدة أو محلة أو كذا وصار عمله لهم محكمة وصاروا يقضون بين الناس ويحكمون. طيب الأحكام القضائية اللي نفذت ومشت طبقت وحكم بها في فترة سيطرتهم هؤلاء ماذا نقول فيها؟ قال المؤلف لا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. القاضي المولى من قبل الإمام إذا حكم بحكم يخالف القطعيات الشريعة ينقض ولا لا؟ ينقض. فكذلك القاضي من البغاة إذا حكم بحكم يخالف الشريعة، خالف قطعيات الشريعة، فإنه ينقض. أما أحكام أخرى إما أنها توافق القول المرجح أو هي مما يقبل الاجتهاد فإنها إيش؟ لا تنقض. هذا ما يتعلق بمسائل البغاة. ونأخذ الأسئلة ثم نرتاح للصلاة. يقول هل يثبت الضمان بين الفريقين في قتال أهل البغي؟ ألف يثبت الضمان على البغاء، باء يثبت على أهل العدل، جيم يثبت عليهما، لا يثبت على أي منهما. الصحيح دال لا يثبت الضمان على أي من الفريقين. القتيل في مواجهة البغاء هل يحكم له بالشهادة؟ الجواب نعم، يحكم له بالشهادة. من قتل من البغاة فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ الجواب نعم. ما أخذه البغاة حال امتناعهم من الزكاة هل يعاد عليهم أو على من دفعه لهم؟ لا يعاد عليهم ولا على من دفعه لهم، اللي هو الجواب باء. الأسئلة الشاملة من هم البغاة؟ حسب ما عرف المصنف الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، وبعضهم قال هم قوم لهم شوكة ومنع يخرجون على الإمام بتأويل سائغ مو صحيح ها؟ يعني ليس يعني أنه يمكن أن يعتبر هذا التأويل له وجه، ليس بالضرورة أنه حق. أي نعم، وإلا فتأويلهم هذا ليس مبررا للخروج، لكنه كالشبهة. يعني هل يعان الإمام على دفعهم وكيف يدفعون؟ نعم يعان على دفع، يدفعون بإيش؟ بالأسهل. هل تضمن أموالهم أنفسهم حال الدفع؟ لا تضمن. هل يحكم لقتيل أهل العدل بالشهادة في قتال أهل البغي؟ الجواب نعم. كيف يتعامل مع مدبرهم وجريحهم ومالهم وذريتهم؟ لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم. هل يغسل قتيلهم ويكفن ويصلى عليه؟ الجواب نعم. هل يثبت الضمان لأحد الفريقين على الآخر؟ الجواب لا يثبت. ما حكم ما أخذه البغاء حال امتناعهم من زكاة وجزية وخراج؟ يمضى ولا يمضى. هذا ما يتعلق بمسائل باب أهل البغي، وإن شاء الله عز وجل بعد الصلاة نكمل الباب حكم المرتد ثم كتاب الجهاد. أظن الكتب تأخذونها في وقت الاستراحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.